قال الأخ عن يقول: هل التطعيم يقدح في التوكل وينافي كمال التوحيد؟ أفيدونا بإجابة. يا أخي الكريم، اتخاذ الأسباب مأمور به شرعا، الله جل وعلا قال: فاسعوا في مناكبها، هذا من اتخاذ الأسباب. وقال في العمل الصالح: سابقوا وسارعوا، هذا من اتخاذ الأسباب. فالتطعيم والرقية وأخذ العلاج هذا من اتخاذ الأسباب المأمور بها شرعا، ولا ينافي كمال التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينافي كمال التوحيد لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أصابته الحمى جيء بسبع قرب من الماء فصبت عليه، هذا من اتخاذ الأسباب لتخفيف الحمى. وتداوى النبي صلى الله عليه وسلم ورقاه جبريل وأذن بالتداوي وقال: تداووا ولا تداووا به حرام. ولما سألوه عن الرقية قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك لا ينافي كمال التوحيد ولا يقدح فيه، بل ترك الأخذ بالأسباب هذا فيه خلل واتهام للشريعة بالنقص. وبعض العلماء يقول هو من الخلل في فهم التوحيد والخلل في فهم الدين، فينبغي أن يفهم هذا من تمام التوكل على الله أن تأخذ ما أذن الله جل وعلا به وأمرك الله جل وعلا به، لأن الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فمثلا لو إنسان في مهلكة وفي مفازة وفي طريق ثم قال: هذا الجبل سأتردى منه لأنني متوكل على الله، هل نقول أن هذا عاقل؟ أو هل الشريعة تأمر بذلك أن لا يبتعد عن المهلكة، أو أن لا يسقط نفسه في بئر، أو أن لا يقفز في مكان عال، أو أن لا يعرض نفسه للموت؟ لا يقول بذلك. الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم، هذا من اتخاذ الأسباب. فلا ينافي أخذ العمل بالأسباب، لا ينافي التوحيد ولا ينافي التوكل على الله جل وعلا، بل الذي ينافيه هو عدم الأخذ بالأسباب. ولذلك الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدع دابته قال: أعقلها أم أتوكل؟ قال: اعقلها، هذا أخذ بالسبب، وتوكل، فلا تنافي بين الأمرين، والله أعلم.